فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحا عظيما اعتزال المؤمنين وترك قتالهم فإنهم يقاتلون. ولهذا قال: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم، أي المسالمة والموادعة، ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة بينة واضحة لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة، فلا يلومون إلا أنفسهم. نعم. طيب، هذه الآيات التي يعني ذكرت في هذا الموضع، يعني حوالي يمكن 5 آيات تقريبا، هذه مرتبطة بما قبلها وهو الحديث عن أهل النفاق. إن السورة يعني بعدما ذكر الله أحكام المسلمين بعضهم مع بعض وعلاقتهم مع بعض، ذكر علاقة مثل ما ذكرنا السياسة الشرعية أو السياسة الداخلية والخارجية، ذكر أحوال المسلمين مع غيرهم وهم أهل كتاب أولا اليهود والنصارى، فبين أحكامهم، ثم انتقل إلى أحكام المنافقين، وذكر الله سبحانه وتعالى في آيات سابقة أحكام المنافقين. هنا ذكر طائفة من المنافقين كان بعض المسلمين متردد فيهم، فأنكر الله عليهم، قال: ما لكم في المنافقين؟ كيف تنقسمون قسمين؟ منكم من يقول هم مؤمنون ومن يقول هم كافرون، بل هم كافرون. وحكم الله عليهم هذه الطائفة معينة، الله عز وجل قال كما قال: قال والله أركسهم، أي أوقعهم وأسقطهم بما كسبوا بسبب ذنوبهم، يعني أركسهم في الكفر وأوقعهم في الكفر، فدل على أنهم كفار. حتى قول أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل فلن تجدوا سبيلا، دل على أنهم كفار وأنهم قد أظهروا الكفر. وكذلك الآية اللي بعدها قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فهم يتمنون كفركم، فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا. فهم الآن، طيب، بعض المفسرين ذكر سبب نزول فقال إن هذه الآية نزلت في أهل أحد، في أصحاب غزوة أحد، لأن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد رجع عبد الله بن أبي بن سلول ومعه ثلث الجيش، واختلف الصحابة هل نقاتلهم لأنهم رجعوا ولم يقاتلوا معنا، أو نتركهم على أنهم ظاهرهم الإسلام. هذا قول، هذا رأي، أنها زادت في أصحاب أحد أو في غزوة أحد. والقول الثاني أنهم كانوا يدعون الإيمان وهم منافقون في مكة، وأن الله عز وجل أمرهم بالهجرة، فإن هاجروا تحقق إيمانهم وإلا فلا. والذي يظهر والله أعلم هو الرأي الثاني، لأن قوله تعالى حتى يهاجروا، أهل أحد ما في هجرة، فهذا الذي يظهر أنهم كانوا يعني. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية: هل المنافق في صفوف المسلمين يقاتل؟ الرسول ما قاتلهم، عبد الله بن أبي بن سليل وكل المنافقين اللي كانوا في المدينة ما قتلهم الرسول ولا يقتل واحد منهم. لماذا؟ لأنهم يظهرون الإيمان ويخفون الكفر، لكن هؤلاء لا، هؤلاء أظهروا الكفر. فالمنافق الذي يظهر الكفر يحكم عليه بحكم المرتد والكافر، ولذلك الله عز وجل حكم عليهم وأبين أن علامات الكفر عليهم ظاهرة، فلذلك حكم الله عليهم بالكفر. طيب، قال شوف، قال حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا يعني عن الهجرة ولم يقبلوها فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموه في أي مكان، ولا تتخذوا من أولياء ولا تتخذوا من ولي ولا نصيرا. هذه الطائفة واضحة لأنها أظهرت الكفر، وإن كانت تدعي الإيمان وأن تقول نحن مؤمنون، والصحابة اختلفوا فيهم، لكن الله عز وجل كشف عنه بأن علامات الكفر ظاهرة فيهم، فحكمهم أن يقاتلوا. طيب، المؤلف ذكر قال حيث وجدتموهم، يدل على نسخ القتال في الأشهر الحرم، والصحيح عدم النسخ، عدم النسخ. نقول حيث وجدتموهم فاقتلوهم إلا أن يكونوا في الحرم أو يكونوا في الأشهر الحرم، لا نقاتلهم ابتداء إلا أن قاتلونا. فيبقى تحريم الأشهر الحرم باقي، حرمتها باقية. طيب، يقول استثنى المؤلف، يقول استثنى الله عز وجل 3 طوائف. الطائفة الأولى يقول أن يكون هؤلاء مثل هؤلاء قد انتموا إلى قوم بينكم بينهم عهد، فيكون مثلا هذا القوم بيني وبينهم عهد وهؤلاء ينتمون إليهم وبينهم أو يتصلون بهم، فلا نقاتلهم، لا نقاتلهم، لأن بيني وبين هؤلاء عهد ألا نقاتلهم ولا نقاتل من ينتمي إليهم. ولذلك قال إلا الذين يصلون إلى قوم، يعني ينتمون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق فلا تقاتلوهم. زين، هذه الطائفة الأولى، هذه هؤلاء لا نقاتلهم ولو كانوا كفارا ولو أظهر كفرهم، ما دام أن مثلا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه القبيلة عهد أن لا نقاتل هؤلاء ولا نقاتل من يكون معهم فلا نقاتلهم. زين، طيب، قال أو جاءوكم قوم آخر، هذه الفرقة الثانية، جاءوكم حصرت صدورهم، يعني ضاقت صدورهم، وفي قراءة حصرة صدورهم بتاء مربوطة، حصرة صدورهم، تذكرون القراءة ثابتة هذه، أي ثابتة، حصرة أظن القراءة الإمام نافع لو من السبعية، حصرة صدورهم يعني ضيقة صدورهم. طيب، قال أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يقول هم محايدون لا يريدون قتالكم ولا يريدون قتال قومهم، فلذلك هم ما يريدون أن يعينوا قومهم عليكم ولا يريدون أن يعينوكم أنتم على قومهم، فهؤلاء لا تتعرضوا لهم ما دام أنهم يريدون الأمان فأعطوهم الأمان حتى لو أظهروا كفرهم. إيه، إلا إذا قاتلونا، إيه، ما دام أنهم على ما هم عليه يتركون. طيب، لأنهم قد ضاقت صدورهم بهذا الوضع فلهم لا يريدون قتالكم، ما دام ما يقاتلون المسلمين لا يقاتلونهم، وممكن أن يدعون إلى الإسلام ويبين لهم أحكامه. طيب، يقول ولو شاء الله لسلطهم عليكم هؤلاء، لا قادر الله عز وجل أن يسلطهم عليكم لأن معهم قوة فلا قاتلكم، ولكن ما دام اعتزلوكم فاتركوهم واسألوا الله العافية. قال فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، يعني التقدير الكلام عشان نفهمه، فلم يقاتلوكم زي ما قتلوكم ولم يلقوا إليكم السلام، ألقوا إليكم السلام، لا إيه نعم صح، فإن لم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام يعني استسلموا لكم فما جعل الله لكم عليهم سبيتكم. طيب، الطائفة الثالثة ما هي؟ قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، هؤلاء يدورون مصلحتهم، وهذا حصلت في بعض قبائل العرب أنهم يبحثون عن الأمان، يعني يأمنونكم حتى إذا جاءوا عندكم قالوا نحن معكم، إذا راحوا عند قوم قالوا نحن معكم، وهم يبحثون عن مصالحهم، فمتى ما وجدوا فرصة انتهزوها. فيقول هؤلاء قال كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني كلما رجعوا إلى فتنة الحرب والمحاربة أو القتال أو نحو ذلك أوقعوا في هذه الفتنة. قال هؤلاء مش حكمهم؟ قال فإن لم يعتزلوكم ولم يلقوا إليكم السلام، يعني ما اعتزلوكم عن قتالكم ولم يستسلموا لكم ولم يكفوا أيديهم عنكم، فهؤلاء إذا تحققت هذه الأمور الثلاثة فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموا. هؤلاء يبحثون عن مصالحهم والأمان الذي يريدونه، يريدون أن يحفظوا أموالهم ودماءهم، فهؤلاء إذا لم يعتزلوكم ولم يلقوا إليكم السلم بحيث أنهم متى ما وجدوا فرصة قاتلوكم ولم يكفوا أيديهم عنكم فهؤلاء قاتلوهم. طيب، هذه واضحة، الله عز وجل ذكر في هذه الآيات المذكورة هذه ختام الحديث عن أهل النفاق، وبين من هم المنافقون ومن هم الذين أظهروا الكفر، وما هذه الطوائف التي تنتمي إلى كذا تنتمي إلى كذا، ما حكمها. هذه خاتمة الحديث عن النفاق، وسيعود آيات النفاق مرة أخرى في بعض الآيات التي ستأتينا بعد آيات، يعني ستمر آيات مثل قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل، سيأتي الحديث عنهم. طيب، نواصل الآن. شوف الآن سيأتيك أحكام القتل، قتل الخطأ وقتل العمد. لماذا ذكر الله؟ لأن هؤلاء المنافقين قد يلتبس على المسلمين أنهم مؤمنون ولو قاتلون، ولو قتل واحد منهم شخص منهم أو معاهدون فلا يجوز، فذكر الله حكم قتل المؤمن وحكم قتل المعاهد

في أي وقت كان وأي محل كان، ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء، بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة، ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه، فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة وأخرجها من الوجود إلى العدم، فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة، فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين، فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد لله تعالى بتركها تقربا إلى الله، ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيها، ولم يشرع الإطعام في هذا الموضع لعدم المناسبة بخلاف الظهار. يعني إطعام 60 مسكينة ما فيه، مع أن في الظهار 60 مسكينة، وأيضا في الوقوع المرأة إذا جامعها في نهار رمضان يطعم 60 مسكينا، أما القتل ما في طعام. نعم. بخلاف الظهار كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك، ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء لكون القاتل لم يذنب، فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد، ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذرا من تحميلهم ويخف عليهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم، وخففت أيضا بتأجيلها عليهم 3 سنين. ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل. طيب، هذا يعني كلام الشيخ. تلاحظ أول شيء الإيجاز والاختصار والعبارات المفيدة والبحث عن حكمة والسر في ليش قال كذا ولماذا قال كذا، يعني الحكم. الشيخ رحمه الله يركز على هذه النقاط، مهم جدا جدا. شوف حتى جاء عند كلمة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قال هذا يعني صيغة جميلة جدا، فإنه ما يمكن أن يقع أصلا هذا المؤمن، ما يمكن أن يقع منه أن يقتل أخاه المؤمن. وين الأخوة الدينية؟ وين كيف تعتدي على أخيك المسلم فتزق روحه؟ فهذا يقول ما يمكن. يشوف عبادة القرآن وما كان المؤمن أن يقتل مؤمن، ثم استثنى قال إلا خطأ، قال خطأ يمكن أن يقع. كان تريد أن مثلا تريد أن تصيد طيرا زين، أو تصيد حيوان، فأطلقت النار على هذا الطائر فمر شخص وصارت الضربة في هذا الرجل، ما تريد قتله، هذا خطأ، هذه من صور الخطأ، فما تريد قتله أبدا. أو تمازحه مثلا، تمازحه ثم يعني أخذ المزح معك قوة فألقيته على الأرض فسقط ومات، أنت لا تريد قتله، أنت تمازحه وسقط ومات، فهذا يعني يسمى قتل الخطأ. فإذا وقع وحصل هذا الأمر قال فما الحكم الشرعي؟ شوف لاحظ الشيخ يعني رحمه الله دقق في عبارته، يقول ومن قتل مؤمنا خطأ، يقول هذا القاتل سواء ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو صغير أو كبير، عاقل أو مجنون، حتى المجنون يؤخذ، يعني لو جاء مجنون وقتل رجلا زين، قتله خطأ مثلا، دفعه كذا وسقط ومات، يؤخذ على المجنون ماذا؟ أن يدفع الدية، يقوم الأولياء بدفع الدية. عاد يأتي قضية يعني هو يدفع الدية على العاقلة وتلزمه الكفارة، فالكفارة إذا هو مجنون ما كفارة، ما عتق رقبة يلزمه أولياءه، صيام ما يلزمه لأنه يصوم، قد يصوم عنه وليه. الشاهد أن يعني الشيخ قال هنا أن القاتل مهما كان على أي صورة كان يجب عليه، قال أي، فهذه يقول هذه من تدل على العموم، وهذا من أسرار الإتيان بمن في القرآن الكريم. طيب، يقول تحرير رقبة مؤمنة، يعني هذا حق الله، في حق الله أن يعتق رقبة، زين، وحق المخلوقين أو أصحاب القتيل أن يعطون الدية. فأصبح هذا القاتل الآن عليه حقان: حق لله واعتاق، اعتاق رقبة أو صيام، حق لأهل القتيل أن يدفع لهم الدية. هذا يدل على التشديد في هذه المسألة. يقول: هل تحقيق الرقبة المؤمنة أن تكون سالمة من العيوب؟ قال: هذا هو الأصل. كيف سالم العيوب؟ قد أن لا يكون أشل أو أعمى أو مجنون، لأنك لو اعتقت هذا المجنون سيؤذي الناس. الأعمى سيصبح عادة على الناس، المشلول نفس الشيء، أشل ونحو ذلك. فيقول: الأصل أنك تعتق، تبحث عن رقبة تنفع نفسها. هذه الحكمة، تخليص هذه بحيث أنها تبقى منافع لها. يقول: الدية. طيب، قال هذا واضح رقبة المؤمن. قال: والدية؟ قال: الدية تجب على عاقلة القاتل. من هم العاقلة؟ العاقلة هم الذين يرثون هذا الرجل القاتل. لو جينا إلى زيد قتل عمرا، هذا زيد قاتل، من الذي يدفع الدية؟ قال: عاقلته. من هم عاقلته؟ هم الذين يرثون لو مات، يرثون لو مات، مثلا إخوته، أعمامه، كل ماذا يرثون لو مات. فنقول لهم: نوزعها عليكم، توزع العاقلة. متى توزع العاقلة؟ هي الأصل توزع العاقلة، لكن لو هو عنده مال يكفي أن يدفعه، زين، أو أبوه عنده مال يدفع الدية، ما نلزم العاقلة. نلزم العاقلة متى؟ إذا عجز هذا الشخص عن دفع الدية، لأنهم كما أنهم يرثونه يلزمهم أن يقفوا معه. هذا المراد بالعاقلة. طيب، تحدد هي حددت شرعا، زين، بمقادير معينة في الشريعة، والآن عند القضاء في الوقت الحاضر عندهم يعني تحديد معين وضوابط معينة بتحديدها. هل كم مبلغها بالريال السعودي، كم مبلغها بغير الريال السعودي، محددة عندهم الآن في الوقت الحاضر. عتق الرقبة كيف يكون لك؟ كيف عتق الرقبة كيف يكون لك؟ أي نعم، أحسنت. والله سبحانه وتعالى شف من حكمته قد لا توجد في زمن من الأزمان، فوضع جعل بديل عنها صيام شهرين متتابعين. فأنت الآن لو بحثت ما وجدت عتق رقبة، مع أنهم قيل أنهم في بعض مناطق أفريقيا فيها مماليك تروح تعتق، وبعدهم يعني بعد التتبع حقيقة أنها صار فيها يعني نوع من التلاعب. يأتون بواحد حر يقول: هذا نريد أن نعتقه، أعطونا الدية قيمة العتق مثل 10,000 15,000 ونعتقه، وتبين أنه ما في أصلا ما في رقيق. فبناء على عدم وجود الرقيق الله يعني جعل مكانه صيام شهرين متتابعين. شوف الشيخ رحمه الله يقول: إلا أن يصدقوا، قال في حث، لأن الله سمى صدقة، يعني أن تعفو عن هذا القتيل لأنه قتل خطأ. العفو عن هذا القتيل الذي قتل خطأ، أو هذا القاتل الذي قتل خطأ، إذا عفوت عنه لأجل هذا القتيل المقتول عندك هذا تعتبر صدقة. وفي آية أخرى قال: فمن تصدق به فهو كفارة له، دل على أن يعني الصدقة مطلوبة في هذا المقام. طيب، إذا كان هذا المقتول خطأ في يعني عند كفار وهو مؤمن، فحرمة الإيمان تعطيه أن يكون له اعتبار. فإذا كان مؤمنا وهو بين الكفار يجب على القاتل عتق رقبة أو صيام شهرين، أما الدية فلا يسلمها. لماذا؟ لأن أهله كفار فيستعينون به علينا فلا نستفيد منهم. هذا الأمر. الأمر الثاني: لا يرث الكافر المؤمن، هو مؤمن فيمنع فلا يعطى. يقول: إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا ينزل منزلة المؤمن ما دام بينك وبينهم ذمة وعهد، زين، أو دخل بلاد المؤمنين، دخل بلاد المسلمين بعهد وذمة أو مستأمن، مثل ما يدخل الآن كثير من غير المسلمين، بعض الطوائف التي غير مسلمة تدخل بلاد المسلمين. فإذا دخلوا بلاد المسلمين بذمة وعهد لا يجوز الاعتداء عليهم، لا يجوز، وفيه وعيد شديد: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، فلا يجوز التعدي عليهم أو قتلهم. فمن قتلهم لزمه هذا الحكم،

والخوارج على أن صاحب الكبيرة ولو كان من أهل التوحيد خالد مخلد في نار جهنم، وأنه في الدنيا لا يقال منه مسلم. طيب هل هو الكافر؟ قال لا، ما نقول لا كافر مسلم، نقول منزل بين المنزلتين. على السنة وجماعة وفقهم الله الليل بيان معنى هذه الآية، وبيان أيضا من يقع في الكبائر عموما، فقالوا صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته في الدنيا وفي الآخرة تحت مشيئة الله، وإن عذبه في النار فإنه لا يخلد، لا بد أن يخرج. وأصحاب الكبائر، هذا كلام الطحاوي في متنه، وأصحاب الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، فيبقون على يعني إن جوزوا في النار وعذبوا فلا يبقون. طيب الآن هذه اللي ذكرناها الآن، هذا الضابط في ظاهر الآية أنه يختلف أو يخالف الله. الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. جهنم، نقول نعم جزاؤه جهنم وعد من الله، هل ينفذ فيهم أو لا ينفذ؟ قد لا ينفذ، مثل ما تقول أنت من يقتل مؤمنا خطأ يقتل ويقام عليه القصاص، هل يقام؟ لازم؟ ما يلزم، قد هو محكوم عليه بالقصاص لكن قد يأتي هناك أسباب أخرى تمنع القصاص، مثل عفو أهل القتيل يعفون، أو يأتي شخص يتبرع بدية، أو يعني تدخل هناك أسباب. فنحن نقول هو موعود بالقصاص، من يقتل يقتل، هنا نقول كذلك من يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم موعود بالدخول جهنم، لكن هل يدخل؟ ما نستطيع أن نجزي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا تحت مشيئة الله. ممكن مثل ما ذكر الشيخ السعدي نقل كلام ابن القيم، ممكن يعفو، يعني ممكن الله عز وجل يعفو، أو تأتي شفاعة من أي شفاعات، أو تأتي أحيانا أعمال صالحة له تغطي هذه الكبيرة. يعني هناك أسباب كثيرة لا نستطيع الجزم بأنه يدخل نار جهنم خالدا فيها، هذا إذا دخل، إذا دخل يخلد، لكن ليس خلودا مطلقا، خلود مؤقت، مثل ما تقول أنا خالد في هذه الدار، زين أنا يعني مقيم في هذه الدار ثم ترحل عنها، فالخلود يسمى خلود مؤقت. غضب الله عليه، نعم غضب الله عليه لسبب قتله يعني نفسا مؤمنة، ولعنه الله طرده عن رحمته وأعد له عذابا عظيما، كل هذا وعد من الله عز وجل، أو هذا وعيد شديد من الله عز وجل لمثل هؤلاء، لكن لا يلزم، ما أدري قد يقع قد لا يقع تحت مشيئة الله. فالآية يعني أو أننا مثل ما ذكر أهل السنة والجماعة يعني ذكروا لها أحوال، قالوا هذا محمول على من يستحل القتل. الآن تجد ناس يستحلوا القتل، يقول أقتل فلان، طيب مؤمن، قال أقتل لأنه يفعل كذا وكذا وكذا، أقتل لأنه عدو لي، أقتل لأنه فعل كذا، فيجي يبرر نفسه فيستحل قتل هذه النفس المؤمنة، فمن يستحلها يجازى بهذا الجزاء. أما الذي يقتل متعمدا وهو لا يستحل، يقول حرام، يقول حرام ويقتل، فهذا لا نقول أنه تحمل عليه الآية. مثل ما تقول الآن أنت لو جاءك واحد قال لك والله تقول الصلاة، إذا قالك الصلاة من قالك أنها واجبة؟ الصلاة مي بواجبة، من شرعها لك؟ فأنكر فرضيتها كافر. لكن لو جاء وقال لك والله أنا أعترف بأن الصلاة فريضة فرضها الله بس ما أصلي، فرق بين هذا وهذا. فمثله هنا مثل هذا، هذا اللي يستحل جريمة قتل المؤمن متعمدا، هذا يحمل عليه هذه الآية، يحمل عليه وعيد هذه الآية، يعني على من يستحلها يستحل القتل. أو نقول هذه وعيد من الله، والآيات الوعيد تحمل على ظاهرها، والله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. يعني المهم كلام الشيخ السعدي واضح، وما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن القيم رحمه الله كلام واضح. طيب نقف عند هذا القدر، عند هذه الآية، لأنها ستنتقل بعد ذلك إلى آيات تتعلق بالجهاد واتصل بعضها ببعض، مثل قوله تعالى لا يستوي القاعدون وغيرها. نقف عند هذا القدر إن شاء الله، نكمل في اللقاء القادم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.